عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ذاك الوعظ الذي آثاره على النفوس يعني شديد ويكون سببا لثبات الناس على طاعة الله والاستقامة على دينه. وأما ما نراه اليوم في خطب الجمعة وهو الإكثار من ماذا؟ من القصص، توبة نصوح وتوبة كذا وتوبة كذا، ويذكرون قصص وقصص وقعت لأناس وتابوا وغير ذلك. وفي نهاية المطاف أن الموعظة الحقيقية التي يجب أن تكون هذا، ولهذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يعظ فلا سبيل إلى وعظه إلا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا في قصة تميم الداري لما نادى الصلاة جامعة ثم صلى ثم بعد ذلك وعظا تكلم، قال للصحابة ما جمعتكم لا لرغبة ولا لرهبة، هذا هو الوعظ الرغبة والرهبة، قال ما جمعتكم لا لرغبة ولا لرهبة وإنما جمعتكم لحديث حدثني تميم الداري. معناتها الآن سأقف بين يديكم على غير المعتاد الذي كنت أقفه وأعظكم به، وهو التذكير بالجنة بالنار بأحوال المسلمين الطيبين بأحوال الكافرين، هذا كالوعظ الذي له آثاره على النفس. وإن شئت القصص ففي كتاب الله وسنة رسول الله ما يكفينا، لأن الله تبارك وتعالى قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم لقد كان في قصصهم ماذا؟ عبرة. إذن أحسن القصص الذي فيه عبر هو ما حصل للأنبياء من قبل ومن كانوا معهم، وأحسن القصص ما قصه النبي وذكره. التوبة النصوحة، حبيت تسوي توبة نصوحة؟ نعم في توبة نصوحة، قاتل 99 نفس، اقرأها وبين ثمة قيمة التوبة والتوجه إلى الله والثقة بالله حتى تبين بعد ذلك وتربط الناس بالله. العبرة من القصة شو هو؟ أن يتعظ وأن يعمل. وهذا لا نذكر يوم من الأيام مش عارف توبة النصوح ولا يسموها ذلك القصة متاع قصة التوبة صادق تالبريك ولا شكون قصة التوبة صادق تالبريك أي وبعد فينة ما أنضاف ودخل المسجد فبكى فبكى فبكى فبكى ومات، والناس جالسين يبكون وقراءوا توبة النصوح، هو دلهم قبل على بلاد الفساد. وش قال هذا الشاب؟ خرج إلى من؟ إلى فيليبين والأندونيسيا وفعل وفعل وفعل. معناتها كل الشباب اللي ما كان في فقر في مال إن في قصصهم لا عبرة. ولهذا هذا الكلام هذا اللي هو بعد الصراط لا أقبله. كاين بعض الأشياء التي فيها بين الإنسان وبين حدود الله رهبة ورغبة، لما أنت تقص القصة تفتح له باب يذكرون توب مشاكل تقع في المجتمع، وقد اعتدى وهو تزوج أبوه وعنده 8 سنة بشابة لها 18 سنة، ثم نستغفر الله ونتوب إليه. أنت الآن واحد كان يخاف ربي ما يقدرش يفكر في هذا الفساد، أنت ماذا فعلت؟ فتحت له باب شر تخامره نفسه، لكن خشية الله تغلي. علاش أذكر في الجرنال ذاك لأول ما يفتح عليها الناس اللي مشي قصص مثل هذا وهي كلها ماشي مكذوبة، كان واحد يكتب فيها يحطها ثم، ففيه مفاسد لا يفكر. هذا إن الذين يحبون أن تجيء الفاحشة، هذا من باب إشاعة الفاحشة. هذا من جهة الأولى، يعني في الموعظة إن شئت أن تقص القصص عندك. قصة كعب بن مالك مع الرسول لا يوجد فيها قصة فيها توبة ونصوحة، ولا بد أن تذكرها مثل ما وردت. نذكر فيها مرة واحد الأخت عندي في البيت جابت كيف قصة كعب بن مالك بصورة ماذا؟ أدبية، وبدأت تقرأ فيها على بنتي صغيرتين كانتا، بدأت تقرأ لهم وتقرأ وذاك المؤلف زاد من عنده الله والبنات يبكيوا. مرة أخرى أخذت الأم قصة نفسها تقرأ فيها وتستنبط الأحكام منها وتوجه التوجيه، قال لها كيف يا أم الأخرى عد ما قرأتنا إحنا واش؟ وبكى وبكى وبكى، واليوم راني نشوف ما فيش بكاء، واش كاين؟ معناتها هذيك الزيات مقصود فيها ماذا؟ والخوف هو القصد من هذه القصص الرباني السماوي هو ربط الصلة بالله حتى تدركوا أن ما يفعل اليوم لا صلة له بالهدي النبوي. هذا كان في سنة 1900 ما ندري إذا ما خانتنيش الذاكرة وما زلت على ذاكرة صحيحة يا 95 يا 96 في جولة ذهبت فيها إلى مرو إلى اسمها مغنية تطرقت لهذا الموضوع ثم فكانت الموضوع هذا ثم تأشرت الموضوع هذا نتاع الموعظة كيف يجب أن تكون. يجب أن الموعظة تكون من قصص الأنبياء لأنها فيها رابط مع الله، ثقة مع الله، صلة مع الله، توحيد، إيمان، عقيدة، توبة إلى غير ذلك مما هو ثابت في الكتاب والسنة ويعطي آثاره الطيبة على النفس البشري. وبعد ذلك زادوا الأمام وجاءوا المعاصرين فزادوا خطبة من أولها الأخير هي مات شعر والشطر الثاني واش دعاء يوش يصبح وعظهم بالشعر وادعوا لهم هذا وقل مش أقول لهم هذا من باب الموعظة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كاش قال العلماء قالوا يعظهم لماذا؟ لأن هذه الصورة صورة عظيمة. إن في ذلك قال مولى عز داخل الآية إن في ذلك لذكرى إن في ذلك فيما سبق من القرآن من الآية من قصة المؤمنين والكفار وحالهم لذكرى لمن كان له قلب ألقى السمع وهو شهيد. معنتها القرآن والسنة من أراد أن يعظ فتمت الوعظ حقيقة، وغير ذلك إنما هو كلام البشر لا يؤدي المطلوب الذي تؤدي بالكتاب والسنة في حد ذات في ذلك. ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى وفي الوعظ والتذكير وفيه دلالة على ترديد الوعظ في الخطبة، يعني فيه دلالة على أن هذه هو يعني الآن النبي صلى الله عليه وسلم عاجز أن يجدد في كل يوم خطبة جديدة ويقول من الكلام، لا مش عاجز، قادر وزياد وتيمان، لكن لما رأى في هذه الصورة من الوعظ والربط بالله واليوم الآخر وذكر قصة الصالح المؤمنين وذكر قصة الكافرين غيرها ما يهيئ النفوس للآخرة ويعدهم لذلك فكان يكررها. وما فيش واحد من الصحابة قال له خلاص، هي قالت كل ماذا وفي نفس الله قاعد يقرأ فيها كل جمعة الصورة، نفس الصورة يقرأ فيها كل جمعة. لو لم يكن في ذلك خير لما فعلها. ولهذا مر بين عبد الله مسعود الأسبوع قبل هذا ولا مش قال سمعت رسوله يحدث بهذا الحديث مرارا، فكلما وصل عند هذا الحديث ضحك مرارا، لأن القصد الوعظ. ولا وعظ بمثل كلام الله وكلام رسوله وذكر الآخرة وذكر الجنة وذكر النار والتوحيد والربط بالله عز وجل، لا يوجد مثل ذلك. إذن لازم أن يدرك طالب العلم هذه المكانة، مكانة هذا التوحيد. ممكن تأتي الآية بآية ثم بعد ذلك ماذا تفعل؟ تستنبط منها الأحكام، تبين فيها أشياء فتكون تم آثارها الطيبة، تستجيب مثلا تجيب آية تستجيب لله وللرسول إذا دعاك ما يحييكم، فتستخرج من هذا فائدة ثم تأتي بما له صلة بالحياة. أن استجيبوا لله والرسول إذا دعاك ما يحييكم، الحياة من أراد أن يحيا فعليه بالاستجابة لله وللرسول. ثم بعد ذلك تستنبط من هذا وتجيب خطبة كاملة حياتنا بديننا، وتأتي بعد ذلك ينزل الملائكة بالروح من أمره وتبين أن الدين هذا هو روح بالنسبة للجسم، الروح بالنسبة للمسلم كالروح بالنسبة للجسم، إذن به الحياة إلى غير ذلك مما يعود على الناس بخير. لكن اليوم الناس خلاص ما يتهناوش حتى يجيبوا انتع قصر فلان وحديث الشعر انتع فلان ويبدأوا ما شاء الله في الأشعار وكذا. والله الذي لا إله إلا هو لا تأثير على النفوس مثل كلام الله. وهذا دائما نقول هذا الخطاب وهذا القرآن أنزل من عند الله لإصلاح المؤمن والكافر والعاصي والفاسق والفاجر والمنافق، فلا سبيل للوصول إلى إصلاح الناس مثل هذا الكلام، أي كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. والله الذي لا إله إلا هو، لأن هذا كلام خالق من؟ خالق البشر. خالق البشر، فهو أعلم بما يصلح الخالق. فمهما حاولنا نحن أن نصل إلى في الوعظ إلى مرتبة عالية، مستحيل أن نصل بما وعظ الله به ووجهه في كتابه وأنزله في وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال سنته. إذن ذاك الوعظ الحقيقي، فما عدا المسلم إلا أن يتوقف عند القصص من السنة الواردة من السنة، لأن النبي قد قصها، وفي ذلك ماذا؟ عبرة. وقصص الأنبياء إن في ذلك لعبرة. يكفيك يكفيك حيثما توجهت وأردت أن تعرض حبيب طالب العلم وتبين كمال طالب العلم والشدة والحسد، عليك بقصة موسى لما وعظ الناس فأبكى، فقيل له من أعلم الناس؟ قال أنا، فعاتبه المولى عز وجل، مع أنه في الواقع ونصره حق ومش حق، سئل من أعلم الناس هو أعلم الناس، لكن الأصل فيه أن يوجه لمن الأمر، لمن؟ لله عز وجل. يقول الله أعلم، بعد يقول ثم أنا لما جاءه الله من العلم، وقال أنا. شوف الآن القصة كيفاش وردة، شوف عندك الله عندك. قال في رواية وعظ فأبكى الناس بكوه، يعني معناتها موعدته كان لها تأثير، ثم بعد هذا التأثير سئل من أعلم الناس قال أنا فعوتب. فعوتب على ذلك، فقال له المولى عز وجل عبد الخضر أعلم منك. حبي طعر وتقص القصص، ها احكي حتى نبين يعني بعض المواطن، لازم نركز على بعض الأشياء مثل هذه حتى يدرك كل طالب العلم إيش معنى الوعظ، وإيش معنى اللي قال تعالى وعظهم به، ما جمعتكم لا لرغبة ولا لرهبة وإنما جمعتكم لحديث حدثني تيمية الجاري. يلا تكونوا جد سردوا. قال قلت لابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه إن نوفل البكالي يزعم أن موسى عليه السلام صاحب بني إسرائيل ليس هو موسى صاحب الخضر عليه السلام، فقال كذب كذب عدو الله. ليش الشدة يا ابن عباس؟ ابن عباس وين هذا؟ البخاري في مسلم البخاري يقول قالوا كذب كذب عدو الله. ليش البخاري يجيب هذا؟ قال ادريس سمعت أبي بن كعب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قام موسى عليه السلام خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم، في رواية أخرى فوعظ فأبكى، فقال أي الناس؟ قال أنا، فعتب الله عليه. هاي الموعظة، هاي الموعظة الحقيقية، هذه تجعل من طالب العلم كيف يجب عليه أن لا ينسب لنفسه ماذا؟ ويعطي العلم لمن؟ لله. يعرف أن ما هو عليه من خير أو إنما هو من عند الله. قال فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، يقول الله أعلم، مع أنه قال والله الذي لا إله إلا هو حق لما سئل من أعلم في بني إسرائيل ذاك الوقت، ومع ذلك عاتب الله عليه. فماذا نقول نحن اليوم؟ كلمتين نرد روحنا مال. هذا الموعظة، هاي الموعظة يا أبناء، هاي الموعظة الحقيقية التي يجب عليها أن يتربى طلبة العلم وأن يدركها كل طالب علم إذا أراد أن يسير في الطريق الصحيح تاع العلم. فأوحى إليه أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك، أن عبدا من عباد موسى ما هو؟ ها؟ خلاص زيد قدام. ها؟ ها؟ زيد قدام. زيد قدام. رئيس حكومة يسوس في بني إسرائيل. يسوس. هاي المسألة وين راه؟ راسه نبي يسوس ببني إسرائيل من أولي العزم من الرسل، فإذا به قل عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال موسى أي ربي كيف لي به. انتقل موسى من كل هذه المهمات وتجرد منها وأصبح ماذا؟ طالب علم. يبعث عن من؟ عن شيخ. هو أعلم منك. ها. هنا ما قيد في بعض العلم. هو قال هو أعلم منك. تفصيل زين بعد. ايش تفصيل جيم بعد؟ اصبر علي شوية. فقال اي ربي كيف لي به. فقيل له احمل حوتا في مكتل، فحيث تفقد الحوت فهو ثم. راح يحمل حوت في ماذا؟ في مكتل. هو راي ما قالوا ضعه في الماء وغير ذلك. ها قالوا حوت في مقتل، ما قالوا صب عليه ما بشي قاحي ولا قد حط حوت في المقتل وروح مي. قال فحيث تفقد الحوت فهو ثمت. وين شوف الحوت؟ فقدت الحوت. فانطلق وانطلق معه. القرآن وش قال موسى؟ ها ماذا قال موسى؟ الله ما معنى أمضي حقوبة معناتها نروح نزير سنوات وسنوات حتى نصل عند هذا الشيخ. باش بكري طلبة العلم يشدون مال الرحال، عندما يزعموا بشيخ له علم يشدوا له الرحال. هاي الدنيا والرحال. واليوم رأي تشد الرحال لمن؟ هذا من الشعراء وهذا القصاصين وغير هذه يخرجوا جمعة خارجين مش عارف من طاليز ملعورة إلى طاليز ما بلا عيني العمشة ويجوا من الجمعة. وش دين في الجمعة؟ لا شيء إلا أبيات شعرية وكلام ما أقدر. قال فانطلق وانطلق معه فتاه وهو يوشع بن نون. فحمل موسى عليه السلام حوتا في مكتل وانطلق هو وفتاه يمشيان حتى أتي صخرة، فرقد موسى عليه السلام وفتاه، فاضطرب الحوت في المكتل حتى خرج. إذا كان فيه الماء، كان فيه الماء، اضطرب الحوت في المكتل ظهر فيه الماء لأنه حي، حتى خرج من المكتل فسقط في البحر. قال وأمسك الله عنه جرية الماء حتى كان مثل الطاق، فكان للحوت سربا وكان لموسى وفتاه عجبا. فانطلق بقية يومهما وليلتهما ونسي صاحب موسى أن يخبره. فلما أصبح موسى عليه السلام قال لفتاه آتنا غدا أنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصر. من الفوائد التي أشير إليها، موسى كان يمشي ولو حقبا معياش بمجرد ما تجاوز حد، فكل من تجاوز حدا من حدود الله يتعب. تبيه جيدا ختامة. كان يمشي لا بس عليه، بمجرد ما مشى من الصباح المساء زيادة على ما مشى تعب. لماذا؟ لأنه تجاوز مكان الحوت الذي وصفه ذكره الله له وكان يجب أن يقف عنده. فلقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. ومن قبل سار أم لم يسر؟ سار. وما قال لقينا من سفرنا هذا نصبا. إذن هذه في فايدة عظيمة جدا، أن المسلم فكان للحوت سربا وكان لموسى وفتاه عجب. فانطلق بقية يومهما وليلتهما ونسي صاحب موسى أن يخبره. فلما أصبح موسى عليه السلام قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال ولم يبص ولم ينصب حتى تجاوز المكان الذي أمر به. هذا كلام من؟ كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. معنى هذا أن الإنسان في هذه الحياة إذا تجاوز حدود الله وما ربه ماذا يفعل؟ يتعب تعب نفساني، يتعب وهذا النص قوله تعالى ومن أعرض عن ذكري قلنا عشت الذكى شيء نسبية نسبية. قال فارتدى على آثارهما قصصا قال يقصان آثارهما حتى أتي الصخرة فرأى رجلا مسجا نعم عليه بثوب فسلم عليه موسى فقال له الخضر أنا بأرضك السلام قال أنا موسى قال موسى بن إسرائيل قال نعم هذا من العلم الذي عنده أو مش معه يعرف موسى بن إسرائيل قال نعم قال إنك على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه وأنا على علم هذا تفصيل يا بني هذا تفصيل كسبر شوية هذا تفصيل إنك لعلى علم علمكه الله لا أعلمه وأنا على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه قال له موسى عليه السلام هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي الصبر وكيف تصبر على ما لم تعد به خبرا قالوا هذا العلم نقدر لهش أنت ولا غيرك معنتها علم وش كالعلوم التي جاء بها موسى أو جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم وإنما هو علم ماذا آخر علم بعواقب الأمور وقال لموسى إنك لن تستطيع معي صبرا يحكم عليهم الأول الشيخ حكم على الطالب قال ليس لك استعداد العلم الذي عنده ما مستحيل تصبر عليها قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا عسرا قال له الخضر فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أرسل لك من ذكرى قال نعم فانطلق الخضر وموسى يمشيان على ساحل البحر فمرت بهما سفينة فكلمهم أن يحملوهما فعرفوا الخضر فحملوه بغير نول فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فنزعه فقال له موسى قوم حملوك في رواية أخرى فيها ولم فيها سفينة شو ها أي في رواية فلما ركب في السفينة جاء طير أي فنقر في البحر اقرأها بعد ما خرق السفينة بعد ما خرق السفينة صنع هذا البخاري قال أي ستجد إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا فانطلق يمشيان على ساحل البحر حتى ليس لهما سفينة فمرت بهما سفينة فكلموهم أن يحملوهم فعرف الخضر فحملوه بغير نول فجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر نقرة أو نقرتين في البحر فقال الخضر هذه سموه تربية الشيخ للطالب وانظر قدر الله ليعرف دايما طالب العلم ما كانته في العلم هذا الفائدة هذا عودهم يقول له في أنفسهم قوم مليئة معناتها كل واحد يفكر بش يطلع رأسه وخلاص يزمونه فتح فرق هذا نبي مع من مع نبي آخر وعلمي وعلم وش يقول الخضر وهذا الشيخ كيف ربي الطالب فقال نقرة في البحر فقال الخضر يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر حب يقول له ما علمي وعلمك الذي هو من علم الله هذا حتى تدركوا شيئا أن العلم الحقيقي الآن هو ما جاءنا عن الله تحديد معنى ما جاء ما علمي وعلمك في علم الله إلا كما نقر هذا الطير في هذا البحر نقرتين جاري هذا العلم علمي وعلمك يا موسى من أين لك أن تقول أنا أعلم هذا تربية من الشيخ لطالب العلم هاي تربية هي منهجية العيش معناتها من سمع مثل هذه الموعظة من طالبة العلم لا أظنني في لحظة من لحظات حياته مهما وصلت ومد على كعبه في العلم إلا ويرى نفسه ماذا وما أوتيت من العلم. هذا النبي قالها ما تواجد مكانك. ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور البحر. فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فنزعه فقال موسى قوم حملون بغير نول عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها. أصل فيه ماذا على؟ قالوا إنك لن تستطيع معي صبرا. ما علمك وعلمي يعني أحب فارق بين ماذا؟ بين العلمين. فعموم ما عليه موسى هو تشريع وأسباب وغير ذلك، وهذا علم بماذا؟ بعواقب الأمور. فالموسى لما أنكر الناس جاروا الخير وانت كسرت، وش يقول موسى؟ منكر ولا مش منكر؟ منكر. مع أن الشيخ قالوا راني عندي أنا على علم من الله، لا ينكر الأصل، الأصل لا ينكر. قال له هنا قال الخضر يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر. يعني من البداية حطوا كما نقول بين له الأمور، يعني حتى يبين له أني ما سأفعله ليس من عندي وإنما هو من عند الله. ولهذا قال الرسول للصحابة أما وإن حدثتكم عن الله خذوا، لا قياس هنا، خذوا. فهمت هذا إيش قال؟ فنزع فقال موسى قوم حملون بغير نول عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع أن تصبر قال لا تؤاخذني بما نسيت قالت ورشيا يعني. لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فكانت الأولى من موسى نسيانا فانطلق فإذا غلام يلعب مع غلمان فأخذ الخضر برأسه من أعلاه فاقتلع رأسه بيده فقال موسى أقتلت نفسا زكية بغير نفس. موسى عنده شرع، هذا عنده علم آخر. ولهذا الواجب على كل إنسان عندما يجيه النص ما يدخل فكره ورأيه وغير ذلك، هذا من ما يدل عليه النص. دع فلسفتك جانبا، خذ واسكت. ولهذا اللي يروحوا في السنة يقولون إنكم ماذا لن تستطيعوا معها ماذا صبرا إذا دخلتوا أفكاركم وخاخكم نلعبوا ستار ولا يا لا هو السنة، هاي السنة مش من عندي، هذا كل سياني نقرأ فيه من قدامكم، ما أنا ما جبت شيء من عندي والله ما جبت، فقط هذه التوجيه. مصطفى ما تحمل الشمس، دنيا فانية والعلم لازم تأخذه وتصبر عليه. وهذا المكان يا أخي لا بأس الحمد لله آثارها طيبة على النفس. هذا ايش شفتي يقول لك ايش مشكلة هنا قدر الجهد نحلوها يعني. قال نعم فانطلق فإذا غلام قال موسى قتلت نفسا زكية بغير نفس قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع صبرا. وقال ابن عيينة هذا أوكد. فانطلق حتى إذا أتي أهل قرية استطعم أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال الخضر بيده فأقامه فقال له موسى فانطلق حتى إذا أتي أهل قرية استطعم أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال الخضر بيده هكذا فأقامه فقال له موسى لو شئت لاتخذت عليه أجرا. إحنا ما معناش وش نأكله وإذا الناس هذا وش قال لو نجيو كما سنة الصحابة ماذا فعلوا الصحابة في مثل هذا؟ أبو سعيد الخضر قال لهم أنتم ما عبيتوناش ما إيش نأكله برد لكن هذا ما هوش علم بشري، هذا علم مادي رباني. قال هذا فراق بيني. قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى لوددت لو صبر حتى يقص علينا من أمرهما. معناتها قال للرسول لوددت تمنيت أن موسى مات صبارا لنعلم عن هذا الرجل وماذا عنده من علم. هذا فيه دلالة واضحة في آخر الآية على هذا الوعظ الحقيقي، فيه دلالة واضحة بعدما بين القرآن قال أما السفينة كان تمه المكان شبه حد تمه بس أما السفينة وكذا. على كل القرآن بين ذلك قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم أي أمامهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. قالوا هذاك اللي أنت مصبرتش عليه هذه الفعل مني أنت رأيتها منكر، لكن أخبرني المولى عز وجل أن كين ملك كل سفينة سوية ماذا يفعل؟ ففعلت لأحافظ على مالي. وهذا كل هذه الأمور نستفيد منها. يقول إيش من حب أن ما يجريه الله على عبده من قضاء وقدر فإياك أن تنكر واقبل وارضى فإن الخير ثم. لأن كل ما أنكر موسى على شيء بما لديه مال من شرع وبشرية في إنكار المنكر رأى هو منكر، لكن الأمر هذا كذلك القضاء والقدر وما يجريه الله على عباده إذا لم تكن معيبة من البشر وهي من عند الله يبدل الله بها عباده، إياك أن تردها فاقبلها واعلم أن عاقبتها ماذا؟ خيرا. أما السفينة فكانت المساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان أرح. وأما الغلام فكان أبوهم مؤمنين فغشينا فهما طغيانا وكفرا فأراد ربك أن يبدلهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. معنيت هذا الفعل مني وهذه الأفعال مني راهي خاصة بي، وهذا دليل على أن العلم علمه علم سماوي ما هو الصوفي جات الحكمة وغير ذلك وإنما يوحى إليه كما يوحى لغيره من الأنبياء والرسل. قالوا إن ما علمي وعلمك، فأنا على علم ليس عندك وأنت علم ليس عندك، إذن فأنا لا أفعل فعل من الأفعال التي أفعلها إلا تحت أمر من الله عز وجل. فإذن هذا ليبين عواقب القضاء والقدر وما يجريه على العباد من قضاء وقدر يجب ماذا؟ التسليم والرضا، فإن عاقبة ذلك خيرا. قال وأما الجدار فكان يتيمين وكان أبوهما فأراد ربك كان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما. صلاح الوالد ينفع الأبناء في الحياة الدنيا في المادية، ولا ينفعهم في الاستقامة وفي استجابة لأمر الله. وأما الغلام وهو قدامكم قصة نفسها انتبه وبحمده سبحان الله العظيم زدت عليك شوية. فكان أبوه ماذا؟ أبوه مصالح منين؟ غلام. شوف المنهج القرآني والقصة وما فيها من عبر. وأما الغلام فكان أبوه وأما غلامه فكان أبوه مؤمن فخشين أن يرهقهما طغيانا وكفرا. يخشين على بعد يجيهم ويفسدلهم حياتهم الإيمانية وغير ذلك. ولهذا كيموت واحد عنده وليد ما يقولش علاش يا ربي، يعلم أن فيما يجريه الله من قضاء وخير. صلاح ما نفع الابن، صلاح نفع الأبناء في نفس القصة. حتى تدرك بعدها كون صالح ولا كون مش حبيت ولا طالح. ذاك ما يلحق بذاك وذاك ما يلحق. صلاحك لا يلحق بأبنائك وطلاحك لا يلحق بأبنائك. ولهذا ابن نوح وساوي قال يا بني يركب معنا مع نوح من هو. لكن هذا معرفته بعواقب الأمور. لكن نحن نقول آثار الهداية بيد الله، لكن يجب على الآباء ماذا يفعلون؟ تربية ويربي لازم على الآباء أن يفعلوا ما أوجب الله عليهم من وعظ وأرشاد وقول ذلك لحد ذلك. إذن حتى تدركوا هذه لمن أراد أن يعظ فيها كفاية ومش في كفاية، فيها كفاية وألف كفاية، وفيها من بيان عظمة الله وسعة علم الله سبحانه عز وجل، فيها كيف هذا اللي هو رسول نبي ومع ذلك قال أنا. إذا المولى عز وجل عتب عليه في ذلك لأنه لم ينسب العلم إليه من التواضع والنسبة العلوم إلى الله والعلم إلى الله إلى غير ذلك. معناتها من سمع مثل هذه الموعظة تعلق بالله وتواضع وبعد ذلك سلم من القضاء والقدر ولما يجريه الله عليه، هذا كله في ماذا؟ في قصة واحدة، لأنها جاءت من عند من؟ من عند النبي صلى الله عليه وسلم. وعظهم به وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. لهذا نقول دائما أبدا نحن لطلبتنا يدرسوا عنا نقول لهم كفاكم بالقرآن علما لدعوة جميع الناس مؤمنهم وكافرهم وفاجرهم وتقيهم، ما فيه في القرآن. لأن المولى عز وجل وجاهدهم به، وجاهدهم به معناتها بالقرآن. لماذا؟ لأنه كلام الله أنزله لمن؟ أنزله على المشركين. والخطابات كان ثم فيه كثير من الخطابات موجهة لمن؟ للمشركين. وهذا دائما نقولها للطلبة في أمر لا بد أن تجعلوه في الاعتبار، هو علم الله سبحانه عز وجل بحقيقة الإنسان. لازم كي تدخل في البداية في هذا، لازم كي تدخل في الوعظ وهذه الأشياء كله، كي تدخل بس تقرأ القرآن والسنة اعلم أن هذا كل جاي من عند عليم خبير سميع بصير. تسلس وامضي قود من ولا تخشد، واللي يؤثر أو لا يؤثر والله يؤثر، لأن الكلام كلام الله. على نقول ما احنا علاش نقول هذا الكلام؟ احنا على دراية بالتاريخ الإنسانية، هما لا دراية لهم بالتاريخ الإنسانية. احنا الدراية بالتاريخ الإنسانية كيف وجدت؟ وإذ أخذ ربك من بني آدم طهوريا ذريتهم وأشهدهم من أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. لأن الأصل في الإنسان شو؟ توحيد. إذا ما تقوليش كافر ولا ملحد ولا بدهون ديوكي ولا ما تقولي أي حاجة في كيانه الداخلي التوحيد، بل ماذا؟ شهادة شهد بها. ولهذا لما ذكرنا الأسبوع الماضي حديث عبد الله بن مسعود فجاءهم بغير الصورة التي يعرفونها ثم جاءهم بالصورة التي يعرفونها قالوا أنت ربنا. إذن هذا كله حتى تدركوا فائدة هذا الوعظ وهذا النبوي. تفضل. لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة طه شيخ الحديث قال ما أخذت طه إلا من في رسول صلى الله عليه وسلم لما كان يقرأ على المنبر يوم الجمعة، فيقرأ الإمام في خطبة الخطبة الأولى أو يجوز له أن يجزئه؟ له أن يجزئ. له أن يجزئ. ممكن معناتها الآن أنت تخاطب في ناس كما نقول إحنا يحتاجون إلى إشارات بسيطة مع القراءة، إلى إشارات إيمانية توحيدية كما قصموس الآن قرأناه ولا ما قرأناه، فمثل هذه الإشارات لها دور لزيادة الاستفادة من القرآن. لا لا لا الظاهر قراءة عادية يعني. ظهر من القراءة ما فيهاش قراءة قراءة عادية. نعم تفضل نعم صلاح الوالد تنفع صلاح الوالد صلاح الوالد يوقع صلاح ينفع الوالد في الدنيا شحال الآية مش فائدة وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فاتقوا الله وليقولوا قولا سديدا شحال لها نفس معنى أن صلاح الوالد ينفع الوالد في الدنيا والله ما استطيع لازم نراجع الآية من الأول يعني ايش الآية هذه في الميراث أن يعدل في ما أوجب الله عليه خاتم الآية لكن صريح آية وما فعل في القرآن قصص الأنبياء مع صلاح الابن لم ينفع صلاح الأب وهو إبراهيم مع من مع أبيه ما نفع وصلاح الأب لم ينفع الابن نوح مع ماذا وصلاح الزوج مع زوجته نوح مع ماذا زوجته ولوط مع من مع زوجته هذا كين كما قلنا في الآية جاءت الأولى أما الغلام وأما الجدار الأولى صلاح الأب ما نفع الابن وراح يجي طغيانا وكفرا يرهقهما طغيانا وكفرا والآخر ماذا كان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ شده ويستخرج الكنز ممكن الدرهم حافظ الله عليهم حتى يوصل لهم على مكان مثل قصة عمر بن عبد العزيز لا فرق عند الوافية فرق فرق عمر بن عبد العزيز واحد آخر قال لقد فغرت فاها أبنائك ما خليت لهم وضع مش كيف كيف شيخ مصعب من بعد لا ولكن عمر بن عزيز قال خليت لهم أعظم شيء وهو الإيمان هذا اللي خليتهم هو طاعة والإيمان والاستقامة لأن قال إن يكون مش هو يرجحهم صالحين قال المولى عز وجل في الآية نعم الله الذي نزل الكتاب وهو تولى الصالحين لا قبلها جيد شوية القدام هاي هذه هي خليني اكتبها قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ولي الله إن ولي الله الذي نزل الكتاب فهمت الآن إن ولي الله والله كلمة عظيمة جدا إن ولي الله الله أكبر إن الذي نزل الكتاب زاد قال له وهو تولى الصالحين خلي ذلهم هذا يكونوا صالحين الرب يتولاهم ما خافش عليهم لا فقر يتولاهم يقول شيء مصافة قليل في الله رقم شيء عظيم عظيم كل كلمة تقال عظيمة جدا والله الذي لا إله احنا الآن الأم والجد ابني ولولادك دير لولادك راح تخليهم ضايعين وين رك تروح بلاد سكنة وين وين وين وين ما كانش رب كلية لا رزاق لا هم يحزنون قال لي واحد قراب واحد اسمه بسعودية ورجع ويخدم نوتار كي يعرضني يتكلمني كيف حالك كيف طيب هذا قال لي يا شيخ نقول لك واحد كلمة قلت تفضل قال لي عندنا احنا عند الشاوية المرأة والأبناء الزوج على كل شيء قادر يعتبرونه مال ربا والله قال لي بهذه الصورة قال لي الزوج على كل شيء قادر يلزم يوكل يشرب يلبس يبني يدير يفعل على كل شيء قادر ما كانش مال مقاش رب على كل شيء هذه والله يتولى الصالحين معنتها معنى هذا إذا تولاك الله معنتها حيثما كنت في الحياة أنت مرتاح جدا ما دام تولاك الله عز وجل كيفما كان قضاؤه الذي يجريه عليك أنت براه لأنك علمت أن قضاءه وقدره في كله ماذا خير هذه الإشكالية التي يجب أن ندركها نحن هذه المصيبة الكبرى التي حلت اليوم بالمسلمين مشكلتنا اليوم مشكلة قضاء وقدر ما فيش شيء والله الذي لا إله إلا هو إلا ذاك وبعد ينتقل لأن قضاء القدر مبناه على ماذا؟ على التوحيد، توحيد المعرفة والإثبات. مبنى القضاء والقدر، ولهذا قال الرسول لكل شيء حقيقة. وحقيقة الإيمان أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليخطئك. ولهذا قال الرسول في موازين خير: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أمره كله له خير. الله أكبر. موازين كم قلت لكم مرة؟ ماذا تقول؟ نظرة هنا شوفوا هكذا، تقول لي شوف هكذا، من قلبه هكذا تقول لي شوف هكذا. إن أمره كله له خير. هذه مشكلتنا احنا اليوم، كيش هذا؟ والله الذي إن أصابته سراء شكر، إن أصابته ضراء صبر. هو رايح وين؟ للآخرة وللجنة في كلتا الحالتين. هذا مبني على ماذا؟ على أصل معرفة الله بربوبيته وأسمائه وصفاته. لما تعرف أن ربا وتقرأ في كل سورة، لا يعني عجيب جدا، تقرأ الارتباط نتاع المواعظ والموعظة، وتقرأ في كل ركعة الحمد لله رب العالمين رباك، وتحمدي على أنه رباك وكبر وعطاك، ثم الرحمن الرحيم هو في كل ما يفعل رحمن الرحيم، وهو مالك ليوم الدين، يعني يوم القيامة ما تخافش الناس يفعل ما يفعل اليوم، يوم القيامة كتلاقى تلاقى مع شكون؟ هو الذي يحاسبك يوم القيامة. لا يمشي يوم القيامة إذا وقفت بين يدي الله. الأمر لمن؟ لله عز وجل. لا تخاف، يعطيك راحة لأن قادم على يوم الدين هو مالك له. تخشى على نفسك؟ في يوم من الأيام كنت في الخطبة جالس، واحد طلع، شو دار طلع من المنبر وبدأ: اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم لا علم لنا ما علمتنا. هنا قاعد تعلم فيها كل مش عيب هذا الوقت في شيء ثم يبقى تقولي قلت مول كنت تقولوا ليش طالع انت ما عندكش علم ما انزل هو ثلاث مرات اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا اللهم لا علم لنا ما علمتنا غلب وخلاص خلي غيره اللي عندك علم وبعد سخن بدا الحمد لله وسخن سخن سخن طاح على الشيخ العبد بن باز علماء البلاط علماء السجون علماء البلاط علماء الكاديلاك علماء كذا علماء قاعد نشوف في حياة الشيخ عبد البزن بعد 83 سنة تاع علم نحيا ذاك الأولى حالفه في ذا العلم 16 ولا مش عارف كلمة ذا صغير ها؟ 16 وأنا بليش أنا نحيا 16 كلها علم غلط غلط ديركت وين؟ للنار هو كان يدير في خطبة تاعو وأنا راه يعرف هي موعظة كبيرة نقول هذاك ويقول علماء الكاديلاك علماء مش عارف واش الملوك علماء مش عارف الصحون وعلماء كذا وانا نقول له الحمد لله يا رب يوم القيامه راح انت تحاسبني تحط السيئات تحط الحسنات والله اقسم بالله وعظني موعظه ما بعدها موعظه يسوهل يا رب شفتني هذه موازين البشر ولهذا حبيت تعرف يكفيك الكتاب السنه يكفيك الكتاب السنه والله كفايه فوق ما تتصور قصص عندك بلا حدود بلا حدود والله بلا حدود وكلها ذكرها النبي وفي ذلك ما حبيت حتى وكل على الله قصة بني إسرائيل قرضني مالا وامشي في التوكل على الله والثقة من عند بالله عز وجل امشي اتكلم عن الموضوع ما تجيب شيء من عندك ما تجيب لا تأتي بشيء من عندك إذا هذا مبني دائما كما نقوله هذا أنا يا بني مبني على شيء واحد يجب أن نرى كمال في ديننا هذا وش فيه يجب أن ندرك أن ما جاء به النبي فيه الكفاية والشفاء ونزل من القرآن وشفاء ورحمة المؤمنين عندك الشفاء والرحمة في القرآن وانت راح وين جيب جيب لي قصة انت وعد وكل نصوح بعد راح يسألوه هذا الرجل قال مات في الرياض وين مات قال والله ما نعرف وش من الجامعة قالوا مات فيه قال والله ما نعرف فيه قصة من أولها حتى آخرها بوزة متعرفش وين مات هذا الرجل وانت تحكي بس هو مات في المسجد ذهب لي صلى الصبح ظهر لي حد يقول هم تعرف القصة خير منه يا ولد ما أصحاب نعرفهم هذا والآخر هذا جلسة على الرصيف أمر معروف أنه ممكن هذا اسمه سلمان فدعود ولا لا أي سلمان جلسة على الرصيف قاعد في الطريق والناس يقول هذا اسمع لي والله ما كنا كبرنا شيخ لا كبرنا في عيونكم وما زلتم صغار وهذا جلسة على الرصيف كيف في الطريق هذا الطريق يا مات أما اليوم حدث ولا حرج أنا ما أنتبع شد اسمع لي عنتم منه تبعوا هذه الأمور هذه والله ظلي جالسين هكذا قاعدين يقصروا يقولوا في الشعر يقولوا في كذا يقصروا يضحكوا ويأكلوا في المشوي والدنيا تفضل. أنا أشوف الساعة بدك نطولنا على أصحاب الصيف. شيخ شيخ قلكم هي قالت كل جمعة. شيخ ما هو الدليل صرف اللفظ عن ظاهره؟ قلتم ليس كل جمعة. إذا كان كل جمعة معناته ما قرأ غير زمان طول حياته يقرأ في ال. وكان يعض وش الوفود يفعل كذا. الذي قال طلبنا السقاية وسقاهم وطلب لهم سقينا يغسل. كان يعض ثم جلس وعلم الناس ما يعلم أمر دينهم وغير ذلك. شيخ إذن قراءة سورة قاف كاملة شيخ مش أجزاء منها. الشيخ لما كان يقرأها كان يقرأها بأكملها. أنا ما قلت مش مكملها. وأنا قلت هي قالت أخذتها. ما معنى أخذتها؟ سورة كاملة. وسأل لي طار قلت له بإمتى؟ على لأن كان يخاطب يقرأ على ناس مال يفهموا. ها؟ الله أعلم. الأصل في قراءة ما يرتلش في الخطبة تاع الجمعة لأنه كان في غير قراءة الصلاة كان على المنبر خطيبا ثم قال صدق الله العظيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة ونزل وفد الابنين رفض الابن فأخذ الابن. فما عنديش شيء محدد. الأصل فيها أن يقرأها قراءة أما ترتيب الله أعلم. لحد الآن تحتاج إلى بحث شوية في هذه الشروط هذا الموضوع هذا. شيخ أنا استأنس بقولها أخص سورة قاف شيخ على أنه كان يقرأها يكررها كان يقرأها متصلة لا يخللها بشرح شيخ يعني حتى لا يفرط كلامه بكلام الله عز وجل. قلت لك هذا لا إشكال في هذا عندما أخذتها هي شيخ سمعتني مش قلت أنا قلت شرح النبي قلت لا يعني هم وقلت هذك الناس يفهمون وش يقال لهم وما يتعظون بما يقال لهم لأنهم أصحاب لغة وغير ذلك. الآن مع العوام تحتاج إلى بعض الإشارات البسيطة ما غير ذلك. الناس يفهمون تقرأ وتتوقف ثم تقول كلام تقرأ وتوقف ثم كلام فالتفسير الشيخ منهم من يقرأها ثم بعد ذلك يبين بعض الأحكام أو بعض العيال له ذلك. لكن أنا فيما أرى آثار تكون عند الآية نفسها تكون آثار كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما قرأ سورة الرحمن على الجن ماذا قال؟ أي وش قالوا؟ كانوا أكثر منكم ماذا؟ مردودا مردودا. كل ما قال بإيه إله قالوا لا بشيء من ربنا كذب مع أنها مشاو مع الآيات يردوا على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا لحسن فهمهم قال أكثر مردودا في حد في مثل هذا. فحتى تحصل هذه المردودية معناتها كل ما تقرأ هذه الأشياء بعدها يشار إشارة بسيطة ما ضر ذلك يعني. وإذا حد بعد النهاية لا ضير في ذلك. شيخ ثبت عن النبي أنه قرأ غير سورة قاف. الله ما تثبت. نعم قرأ غير سورة ما عنديش ما تتم ما خص أي حتى أي شيء يرى فيه موعظة يقال مش قلنا إحنا وعظهم به قد تجيب قرآن كما قال الأخ رمجانيسي بمرة أنت حسن ما جاش أو هنا أو راجع هنا أحيانا كنت نجي أنا خطبة الحاجة أنا شرحها ونجي مروة ما زيدش نجيب عندي الدرس نجيب إن الحمد لله نحمد ونبدأ من البداية هنا نشرحها ونجي مروة سلام عليكم. فيها من الموعظة ما لا حدود له. فأنا وش نعطي هذه الكلمات اللي هي لها آثار عن نفس أبرزها فقط. هذه الآثار أنا نبينها تماتها تكون عندها آثاره بعد هذا البيان هذا بعد أي واحد راح يقرأ حط الحاجة لابد أن تبقى تلك مالة الآثار عليهم ماشي في حياته. هذا موضوع آخر لا هذه معروفة في الحياة النبي العلمية أنه أن كل بمعنى ماذا عدة مرات فهم يعني يكررها هذا معنى كل جمعة. لا لأن هنا عندنا بشر نرد في هذا النص هذا وهو حياته في خطبة الجمعة ماذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل. قال المصنف رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا والذي يقول له أنصت

كمثل الحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له أنصت ليست له جمعة، رواه أحمد بإسناد لا بأس به. ففي قوله رحمه الله تبارك وتعالى من تكلم يوم الجمعة مع غير الإمام، لازم تكون فهم هذا مع غير الإمام، واضح الحين؟ وأما مع الإمام فهو جائز. مخاطبة النبي لسليك صليت ركعتين؟ قال لا. قال له ما؟ قال لا. سأله أجاب ما أجاب؟ أجاب. قال لا. قال قم فصلي وتجوز فيهما. كلام الصحابي استسقاء. أدعو الله جف هلك القراع هلك الزرع هلك، أدعو الله أن يسقينا. فالنبي ما قال له اسكت، فدعا واستجاب له. الراوي الآخر أكثر من ذلك، قال أبو رفاعة انتهيت إلى رسول الله سلم وهو يخطب فقلت يا رسول الله نعم علمني مما علمك الله، وترك الخطبة حتى انتهى إلي فأودي بكرسي له نعم قوائمهم نعم قال قد قلت يا رسول الله رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك الخطبة حتى انتهى إليه، فأتي بكرسي جعلت قوائمه حديدا فقعد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى الخطبة فأتمها. هذا حوار كامل، رجل غريب ويعفي ويعفي ويعفي والناس كلها مات تنصت إليه، هذا يعني عندما قال رسول الله عن ابن عباس من تكلم يوم الجمعة مع غير الإمام، ومع الإمام فهو ماذا؟ جائز، يعني حتى نضبط من هذا. وله شاهد قيم في جامع حماد موصل، وهو أي حديث ابن عباس يفسر الحديث الآتي، وهو حديث أبي هريرة إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. هذا فيه فقط حال من ماذا؟ من قال أنكر المنكر، أما الأول فيه ماذا؟ حال المتكلم والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وعن أبي هريرة في الصحيحين مرفوعا إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. في قوله يوم الجمعة دلالة على أن خطبة غير الجمعة ليست مثلها، ينهى عن الكلام حاله، هذا صح، يعني خاص بالجمعة فقط. ولهذا في الحديث الطويل أن من هي أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها كانت في المسجد، فقال النبي كلمة وجارت صخبة هكذا حتى لم تسمع، فقالت للرجل الذي يليها ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي تسأل فيه ماذا قال، فقال لها ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه معدها هي أثناء في غير خطبة الجمعة، فلما صارت الضجة لم يصلها كلام رسول الله، لكن النسوة كانوا بعيد وكان الرجل قريب منها، هذا حتى تعلم في الجامعة رمنا جلسين على السنة على مذهبنا التي في الدراسة، يعني الرجال من الوراء، النساء من الوراء، والرجال من الأمام، ولهذا هي خاطبته ماذا قال رسول الله وهو ماذا أجنبي، كانت قريبة منه تقول له ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. جدت حيجة اقرأ. قال عن أسباب بنت أبي بكر رضي الله عنهما قال قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر الفتنة التي يفتن بها المرء في قبره، فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة حالت بيني وبين أن أفهم كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني كانت وقعة كبيرة على نفوسهم فضجوا ضجة حتى حال بينه وبين سماع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قالت فلما سكنت ضجتهم قلت لرجل قريب مني أي بارك الله لك ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في آخر قوله، قال قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا من فتنة الدجال. يعني هذا مرأة في المجلس نتاع العلم النساء الوارج وهي ما تسأل من الرجل هو قريب منه. إذن بينا أن في لما قال في غير جمعة جينا بالنص، احنا دائما أبدا كل كلمة نقولها نبين هنا هذا قال نعم يوم دلالة على أن خطبة غير الجمعة ليست مثلها، ينهى عن الكلام حالها. وقوله والإمام يخطب دليل على أنه يختص النهي بحال الخطبة، يعني والإمام يخطب هذا القيد معتبر، يجب يكون حال خطبة الإمام. وفيه رد على من قال إنه ينهى عن الكلام من حال خروج الإمام وأم في الخارج، وهذا خطأ. لا حاجة قلما أثناء الخطبة حتى في السكتة اللي بين الخطبة الأولى والخطبة الثانية لا ضير إن تكلم. وقيل نعم، وأما الكلام حال جلوسه بين الخطبتين فهو غير خاطب فلا ينهى عن الكلام حاله. وقيل هو وقت يسير يشبه بالسكوت للتنفس وهو في حكم خاطب، مش تنفس، هذا جلس وقعد مدة. تنفس ماذا؟ هو جلس، ما هو كان قائم يخطب ثم جلس وقعد مدة ثم قام، دليل أن تخالف التنفس، ولكن يجوز الكلام فيها. وإنما شبهه بالحمار يحمل أسفار لأنه فاته الانتفاع بأبلغ نافع. وهذا كله إذا قلت لصاحبك أنصت، ولك الحمار معنتها أنك لا تستفيد من الخطبة، وهذا دليل على أنه لا جمعة له. شو ما هذا جمعة له؟ وش يقول؟ راح يقول أنا بنقول أنا. شيخ ما لا تحسب. هذا دليل أن طالب العلم إذا أراد أن يستفيد أثناء كلام الشيخ لابد أن يعطيه كله، ما يروح يروح الدار ويجي. الاشتغال بالكلام مع الغير أثناء الدرس صرف عن انتفاع بالدرس. النظرات قاعدة غير تهرب اليوم، مش عارف ايش درتوا لها يعني. ولهذا دائما نقول لكم ماذا، حتى ذهنيا نقول لكم اشتغلوا بماذا، بما أقول بعدما أتكلم أنا أروح أنت وين حبيت وجيب الاعتراف في أي حبيت. أثناء الكلام تكون مع الإمام، هذه من باب إن في ذلك كلام قنجزية، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. هذا الكلمات عن القيم الجزية كتاب الفوائد. قال القيم الجزية رحمه الله تعالى: إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه، وألق سمعك واحضر حضور من يخاطب به، من تكلم به سبحانه منه إليه، فإنه خطاب منه لك على لسان رسوله. هذا الانتفاع بالقرآن، لازم كي تقرأ القرآن عارف ذاك الخطاب من الله لمن؟ انسى الناس، انسى الناس كلية، خطاب مباشر من الله إليك. ألاس احنا كي نقرأ القرآن كيف نقرأه؟ إن الذين اتقوا، هذه نعمة الله. إن الذين كفروا، هذين كفار. إن الذين أجرموا، هذين مجرمين. وخلنا هذا كل نصوص نذير، هذه الفلان هذه الفلان هذه الفلان هو غير عن المتقين والصالحين. هذا حالنا، والله هذا حالنا أثناء قراءة القرآن. وأما القراءة الصحيحة للقرآن، كل خطاب يخاطب به المشركين مجرمين العصاة، اعلم أنه خطاب لك حتى لا تكون مثل ذلك. قال: فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه، وألق سمعك واحضر حضور من يخاطب به، من تكلم به سبحانه، خطاب من الله منه إليه، منه إليه، فإنه خطاب منه لك على لسان رسوله. قال تعالى: إن في ذلك لذكرى. إن في ذلك، كل ما تقدم من أول الصورة هي شيء قاف، وحنا رأنا في قاف. إن كل ما تقدم من أخبار تكون عنده قراءة طيبة الآن قرآن منك. شيخ طهر، شيخ طهر قبل شيخ طهر، أعطينا أقرأ قاف. أقرأ شيخ طهر قاف شيخ إيه قاف غرفة صوت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها

إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع ورشيد. وذلك تمام التأثير لما كان موقوفا على مؤثر مقتض له ومحل قابل وشرط وشرط حصول الأثر وانتفاء المانع الذي يمنع منه تضمنت الآية بنان ذلك كله بأوجز لفظ وأبينه وأدله على المراد. فقوله إن في ذلك لذكرى إشارة إلى ما تقدم من أول السورة إلى ها هنا، وهذا هو المؤثر. وقوله لمن كان له قلب، فهذا هو المحل القابل والمراد بالقلب الحي هو قلب الإنسان المؤمن أو من فيه خير للخير للإيمان الذي يعقل عن الله، كما قال تعالى إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لتنذر به من كان حيا، أي حي القلب. وقوله أو ألقى السمع أي وجه سمعه وأصغى حاسته حاسة سمعه إلى ما يقال له، وهذا شرط التأثر بالكلام. وقوله وهو شهيد أي شاهد القلب حاضر غير غائب، قال ابن قتيبة حاضر غير غائب، ولو كان حضور ماذا؟ حضور جسم وعقل، لأن الإنسان قد يكون ماذا؟ غائب والجسم حاضر. ولهذا قال المولى عز وجل لهم قلوب لا يعقلون لم ترهم ولم آلام لا يسمعون بها، مع أنهم كل شيء جوه معناتها حي القلب حاضر. إذن هذا كله من تمام الفائدة لهذا بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الأول لم ينتفع والثاني لم ينتفع، لأنهما كلاهما ماذا؟ خرج عن الإنصات للإمام، وهذا فيه يعني منهج تربوي عظيم من القيم الجية، وهذا من تمام الثاني. لا قلت لكم فينا لك إشارات بسيطة لها دورها، معناتها منهج تربوي لتربية الناس على أخذ العلم. كيف يستفيد الإنسان إذا أراد أن يستفيد مما يقال له؟ ولهذا في موطن آخر يقول في هذا المنهج التربوي يقول إنما أعظكم أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، يقول الاستفادة من كما ينبغي لابد اثنين ثلاثة إذا في الحوار العلمي. كلما كثر الجمع كثر ماذا؟ الله غاضب، لأن التفكير يحتاج إلى تفكير وإدبار. ولهذا لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ورجع إلى قومه، كان هو والنبي مع بعضهم بعض ولا لا؟ كان مع بعضهم بعض، فرجع القوم ماذا قالهم؟ إن عليه لحلاوة وإن عليه لفناوة. ولهذا دائما وابدا أثناء اتخاذ القرار الذي والتفكير في المسائل العلمية مع نفسك سمع عن ذلك. قال رحمه الله تعالى ورحمه الله نعم يحمل أسفارا لأنه فاته الانتفاع بأبلغ نافع، وقد تكلف المشقة وأتعب نفسه في حضور الجمعة، ولازم يحضر مستشقة المشقة يجب عليه أن يحضر. والمشبه به كذلك فاته الانتفاع بأبلغ نافع مع تحمل التعب في استصحابه. وفي قوله ليست له جمعة، هذا يعني ظاهر من العبارة ليست له جمعة، ليست له أجر الجمعة، العبارة ظاهرة ما تحتاج يعني لأي ليس له جمعة، لأنه قد صلى مع النبي ولا ما صلى؟ صلى، معناته ليس له جمعة ولا يعيد فيصلي. يقول ليس له جمعة يجب عليه ماذا؟ أن يصلي الظهر مكان هي، لا ليست له أجر الجمعة ولو حضر وصلى صلاة غير من الصلوات، لأنه لم ينتفع من الخطبة وإنما صلى صلاة. إذا صلى صلاة فقط. وقوله ليست له جمعة دليل على أنه لا صلاة له، هو صلى. فإن المراد بالجمعة الصلاة، إلا أنها تجزئه إجماعا فلا بد من تأويل هذا بأنه نفي للفضيلة التي يحوزها من أنصت، وهو كما في حديث ابن عمر الذي أخرجه أبو داود وابن خزيمة للفظ من لغى وتحغط رقاب الناس كانت له ظهرا صلاة فقط، لأن الظهر فيه صلاة فقط. وأما الجمعة والإنصات إلى الخطبة ففيها من النفع العقدي والإيمان والوعظ وكذا ما فاته ذلك. قال ابن وهب أحد رواته معناه أزأته الصلاة وحرم فضيلة الجمعة للجماعة. نتكلم على ماذا؟ على الجمعة. وأما صلاة الجماعة فالجماعة فقد حصل عليها بحضوره إلى المسجد. ذا الذي يبدو لي في هذا المظهر هو حطها بين قوسين وقال الجماعة وش عندكم الجماعة كل حاطين ثم ولا لا؟ أنا عندي لازم نحط الجمعة في هذا الموطن نتاع الجماعة ورجع هذا الأثر هذا. شيخ ذكرتم رواية فيها الظهر. ها؟ في ذكرتم رواية فيها الظهر شيخ. هو قال تخطى رقاب الناس وكانت له ظهرا. شيخ هذا حديث. نعم. من لغى وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا قال ابن واب حسن الحديث أحد رواته أحد رواة الحديث معناه أجزأته الصلاة وحرم فضيلة الجمعة للجماعة. ده أجر الظهر في جماعة شيخ فقط. هذا هو. لأنك يقول حرم الجماعة. جماعة تنتهي بحضوره إلى المسجد. وإذا كان غلط غلطون يعني. إيش مشكلة؟ الجماعة تنتهي. وما أوتيت من العلم إلا قليل. ما فهمت شيخ. ها؟ ما فهمت شيخ. فهمت شيخ. العبارة شيخ. الجماعة تنتهي بحضوره فتنتهي معناتها تثبت. هذا هو. يعني هذاك الأجر أنت الجماعة ينتهي عندما يدخل المسجد خلاص الجماعة حصل عليه لا يشترط أن يبقى ثم لأن من جاء بعد ذلك ولم يصلي وجد الجماعة قد فاته يحصل على الجماعة نحصل مر بينا يا أخي يحصل على الجماعة شيخ اللي وجدناه يحصل الذي يصلي شيخ نعم الذي يصلي يصلي ثم ولو لوحده الجماعة وصلى وحصل فضل الجماعة جماعة ليش لا يشترط لها إنصات وسماع وغير ذلك ما يشترط الجماعة نعم شيخ خلاص قلت لك أنا انتهى أجر تاع الجماعة بحضوره إلى ماذا إلى المسجد فأنا وجدت الجماعة كان في شيء يعني تحتاج إذا كان قالها الجماعة ها عندك في النسخة تاعك الجمعة ها هذا هو والله ما تنتبه طبعة تأليف الجمعة ويصبح كلام سليم جدا له ظهرة هدية لا هي لازم الجمعة فقط تكون هذه الكلمة في الجماعة لا يحمي جمعة منهج العلم يقتضي تخطر بعض الأحيان في السنة لا تحتاج لها فلان وفلان بشكل حاجة منهج العلم يلزم هذا ليس يقول دايما العلم سلطان يخضع العقول له إذا كانت عقول طيبة يعني. وما إذا كانت علوق تعرف فلسفة وفلاسفة ما عندنا من ديره الصبر لله وتمكه وقد احتج بالحديث من قال بحرمة الكلام حال الخطبة وهو سليم جدا وهم الهدوية وحنيفة ومالك ورواية عن الشافعي فإن تشبيهه بالمشبه به المستنكر وملاحظة وجه الشبه يدل على قبح ذلك وكذلك نسبته إلى فوات الفضيلة والحاصلة بالجمعة ما ذاك إلا لما يلحق المتكلم من الوزر الذي يقاوم الفضيلة محبطا لها وذهب القاسم وابن الهادي وأحد قولي أحمد والشافعي إلى التفرقة بين من يسمع الخطبة ومن لا يسمعها ونقل ابن عبد البر الإجماع يسمع أو لا يسمع شيء آخر أنه المطلوب به يسمع أو لا يسمع يحصل على الفضيلة إذا حضر الجماعة وسكت اغتسل ثم خرج ثم جلس فأنصت هكذا جاء ولا دنا من وأنصت هاو الحد وأما ما يأتي بعد ذلك فهو ماذا الانتفاع بالموعظة تضيع له إذا كان عقله شارد وغير ذلك لكن فضيلة الجمعة حاصل عليها لأن ما أفسدها بكلام مع الغير ما يحصل بالفساد مع الغير لا يسمع ونقل ابن عبد البر الإجماع على وجوب الإنصات على من يسمع خطبة الجمعة إلا على قليل من التابعين وقوله إذا قلت لصاحبك أنصت فقد لغوت تأكيدا في النهي عن الكلام لأنه إذا عد من اللغو وهو أمر بمعروف فأولى غيره فعلى هذا يجب عليه أن يأمره بالإشارة ولا الإشارة لا قلنا ولا الإشارة شيخ فيها نهي نهي مرفوع معناتها الاشتغال بالغير الاشتغال بالغير وكذلك الإشارة اشتغال هو المفروض أن لا تشتغل الإمام فالاشتغال معناتها أنت خرجت بفكرك إلى الكلام معه معناتها قلت له أنصت سواء إشارة أو إماء أو كلاما على كلتا الحالات لا يجوز والمراد بالإنسان قيل من مكالمة الناس فيجوز على هذا الذكر وقراءة القرآن كيف يقرأ القرآن ويذكر الله وهو لينتفع بذلك ما يمشي حد ذات مجال والأظهر أن النهي شامل للجميع يعني الآن إذا كان في الخطبة ما يوحي له إما بالصلاة على النبي ف فله أن يصلي، وإذا دعا أمن فله ذلك، لأن فيه دلالة على الإنصات إلى الإمام ومتابعته. أنا الشيخ بعض أهل العلم يمنعون الصلاة على النبي يوم الجمعة وعن التأمين يوم الجمعة، لا هذا خارج، لأنك ما تكلمت مع الغير، وإنما ذكر النبي والنصوص العامة في صلاة النبي ثابتة في حقه. البخيل من ذكرت عنده أولا صلى عليه، فهو بخيل الحالة هذه، وهذا لا يشغله عن سماع خطبة الإمام كلية ولا وجه للمنعين. قيل من مكالمة الغير، هي مكالمة الناس، النهي عن مكالمة الناس، فيجوز على هذا الذكر لما يدعو له ذكر الآية أو صلاة على النبي، وأما قراءة القرآن والاشتغال عن الإمام كذلك لا يجوز، لأن الإنصات يستلزم السماع كامل في حد ذلك. والأظهر أن النهي شامل للجميع، ومن فرق فعليه الدليل، فمثل جواب التحية والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند ذكره عند من يقول بوجوبها، والصلاة على النبي حتى بدون وجوب ليس فيه إشغال، وصلاة تحية المسجد والاشتغال بها لأن النبي أمره ماذا بذلك، لولا أمر النبي لقلنا لا يصلي، يجلس وينصت مباشرة، لكن النبي مع ذلك أمره بالصلاة ركعتين والتجوز فيهما للإنصات، فقد تعارض فيه عموم النهي هنا وعموم الوجوب فيهما، وتخصيص أحدهما لعموم الآخر تحكم وظواهر، ليس تحكم لأننا حكمنا ماذا مقصد الشارع من النهي عن الكلام والتكلم وغير ذلك، حكمنا مراد الشارع من ذلك، ما هو ما حكمنا نحن من أنفسنا عمومات، وإنما نظرنا لماذا نهي الشارع عن الكلام، لأنه عدم الإنصات وعدم متابعة الإمام. وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو التأمين إذا دعا فلا يتنافى ولا يعد كلاما مع الغير وهو ثابت يعني. واختلف معنى قوله لغوت، والأقرب ما قاله المنير أن اللغو ما لا يحسن، وقيل بطلت فضيلة جمعتك وصارت ظهرا كما جاء النص في ذلك، لغوت أي تكلمت بكلام لا يجوز الكلام به في ذاك الموضع. والله أسأل من وقت جميع الخطاة، وسبحانك الله. طيب خبرك راجل يسأل بلا سؤال، كان مثلا شخص مثلا يعني من الجمعة من لوازم يعني الانتفاع من الخطبة هو يعني هو الإنصات في حال في يعني في في في حال السكوت أو الهدوء يعني. شيخ هذا يعني يشغل يعني لو قال شخص مثلا بالإشارة يعني إشارة، شيخ الإشارة ليست كلاما، لا عندي أنا فيه انشغال عن ذلك. نعم شيخ انشغال، لكن هذا يعني كلام أحيانا بعض الأشخاص يشغل الشيخ. اسمع أنا عندي كلام، ليس كلام كلام مدليش. قال لهم أشار إليهم أن يجلسوا كلمهم. نعم شيخ، لو كان كلاما لو كان كلاما لما أشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. لا قد تكلم في موطن آخر، إذا قلت لي هو كلام مفيد المعنى أي نفس كلام، هو انشغال هذا كالإشارة في احنا المنصوب مقصود النهي عن الكلام من اجل معنى. خلينا شيخ لكن انا انشغل بكلام بعض الناس، تصبر خلاص تتقي حتى يفتح، قم وغير المكان. شيخ لان الإشارة هذه شيخ يعني يسيرة شيخ، لا تشغل كثيرا. انا قلت الإشارة هو لماذا نهى عن الكلام، وإلا أنصت إذا قلت لصاحبك أنصت، يسيرة ولا مش يسيرة؟ أنصت ربع حروف شيخ. لكن يقال هنا يفرق بين الكلام وهو اللفظ الشيخ وبين بين قلنا العبرة قلنا ملذة قلنا مقصد الشارع من هذا إيش هو؟ عدم الاشتغال عن سماع الخطبة، هذا المقصد. الآن مقصد مقصد الشارع مطلوب من خير، ما هو كل حمار يحمل أسفارا لا خر لا غاف لا جموعة له غير هذا، هو عدم الإنصات إلى الإمام. فكل ما يشغلك، ولهذا بعض الفقهاء يقولوا من مس الحصى فقد لغى ملكية. حديث صحيح، إذا كان صحيح خلاص صحيح خلاص، وش فيك تقول أنت مس الحصى وهذا وش تقول لي؟ هاي ذو خرج علي بالفلسفة دعك، ومن نص العصا فقد لغى. أنت قاعد تسمع وراك مشيت الحصى. نزل الكلام لا اللغة. هذا هو، هذا خطأ منك، لأن النص النصوص المجموعة تبين القصد من هذا هو عدم الاشتغال على الإنسان للإمام. ولهذا لما قال الرجل يا رسول الله، ما قلت حد واحد، ما فيش إشارة من حد واحد من الصحابة، قالوا رجل غريب لا يعلم شيء من دينه وراء هذا وش معه قاعدين ساكتين، واحد منهم ما قال نسك من أصدقاء يشير إليه، فهمت يا بني؟ والجمعة بين النرجات بالحمار يحمل أسفارة. شيخ ضعفة شيخ ألباني في ضعيف الجامع، ما أدري إذا طلعتم على البحث حسنكم، خلاص من الرجل.